الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم من جهة معرفته ومعرفة نسبه ونشأته وبعض خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن الحافظ رحمه الله تعالى جمع في هذا النظم كتاب التوحيد وعقيدة الواسطية وكتاب الأصول الثلاثة، فأتى على ما يتعلق بحق الله عز وجل، وأتى على ما يتعلق بمعرفة دين الله سبحانه وتعالى، وسيأتي على ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، وسيتبع ذلك أيضا بذكر خصائص أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فبدأ بالمرسل ثم المرسل به، وختم بالمرسل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. قال: نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شانه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وبعد خمسين من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادينا ودخلوا في السلم مذعنين. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، وأكمل الله به الإسلام، وقام دين الحق واستقاما، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، تشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب. أنه المرسل. أحسن عليكم. قال: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي. محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأكرم الخلق، وقد جمع الله عز وجل له خصائص الرسل والأنبياء جميعا، فما تفرق في غيره اجتمع له صلى الله عليه وسلم. فهو كليم الله، وهو خليل الله، وقد رأى ربه بفؤاده وقلبه، وهو أكرم الخلق على الله عز وجل، وهو صاحب اللواء المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق يوم القيامة، وهو الذي أكرمه الله عز وجل بأن جعل رسالته عامة وليست خاصة كسائر الأنبياء، بل أرسل إلى الثقلين، أرسل إلى جميع الخلق من الإنس والجن، وحق على كل من بلغته دعوته أن يؤمن به وأن يسلم لدينه وأن يسلم لله عز وجل ويتبع دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: نبينا محمد من هاشمي. ومحمد هو ابن عبد الله، محمد اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد المطلب هو شيبة الحمد، وسمي عبد المطلب لأن المطلب عمه أتى به يحمله من أهل من المدينة عند أخواله شيبة الحمد، كان عند أخواله، فلما ذهب عمه يأتي به أتى به ومع طول السفر اسود لونه، فلما رآه أهل مكة ظنوا أنه عبد للمطلب، فسمي بعبد المطلب، بعبد المطلب أنه عبد له، وإلا اسمه شيبة الحمد، فلقب بهذا اللقب شيء عبد المطلب. قال ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم هذا أيضا اسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد للحجاج. ابن عبد مناف واسمه المغيرة، ابن قصي واسمه زيد، ابن قصي واسمه زيد، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهن، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن الياس، ابن مضى، ابن نزار، ابن عدنان. وهذا النسب اتفق عليه النسابون، وأجمعوا عليه أن محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى عدنان، وهو ابن إسماعيل عليه السلام، هو ابن إسماعيل عليه السلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، وقد اصطفى الله عز وجل كنانة من ذرية إسماعيل، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن واثق بن الأسقع، فقال أنا خيار من خيار، أنا خيار من خيار، فهو خير الخلق وأكرم الخلق وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو اسمه محمد بن عبد الله بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزي بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن عدنان، هذا اسمه إلى عدنان صلى الله عليه وسلم. قال إلى الذبيح دون شك ينتمي. الذبيح عند المحققين من أهل العلم هو إسماعيل، هو إسماعيل عليه السلام، وقد وقع في ذلك خلاف بين أهل السنة، منهم من قال أن الذبيح هو إسحاق، وأخذ من قال ذلك مرويات عن بعض أهل الكتاب أن في كتبهم اذبح وحيدك إسحاق، اذبح وحيدك إسحاق. وهذا القول روي عن ابن عباس وقال به الشعبي ونسبه وذكره ابن جرير أيضا، وذهب غيرهم كمجاهد وكذلك محمد بن كعب القرظي وغيره أيضا، وهو روي ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال به جمع المحققين كشيخ الإسلام ابن كثير، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل. وأدلة ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة الصافات وفي سورة هود، فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الصافات أنه بشره بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا أبو إني أرى في المنام أني أذبحك، فلما ذكر قصة الذبح أتبعها بعد ذلك وبشرناه بإسحاق، فكانت بشارة إسحاق بعد البشارة بإسماعيل عليه السلام. وجميع ما ذكر فيه إسحاق ذكر بالعليم، وأما إسماعيل عليه السلام فذكر بغلام حليم، وليس هناك شيء يستلزم الحلم أعظم من أن ينصب للذبح ويصبر، أعظم من أن ينصب للذبح ويصبر. إذن الذبيح في سورة الصافات يدل على أنه إسماعيل عليه السلام. أما في سورة هود فقد أخبر الله عز وجل قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، فالله بشر إبراهيم بإسحاق وبشره بأن لهذا الغلام سيكون له ذرية وهو إسحاق عليه السلام، فكيف يأمر الله بذبحه وهو يبشره بأن له ابنا سيكون اسمه إسحاق؟ وهذا من الدلالة الصريحة الواضحة على أن الذبيح هو إسماعيل. وأيضا الصحيح في كتب أهل الكتاب أنه قال اذبح وحيدك وبكرك، ووحيد وبكر هو إسماعيل عليه السلام، فإن إسماعيل من هاجر، وذلك أن هاجر لما حملت وكانت سارة لا تحمل، أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن ينتقل بسريته وأمته هاجر أن ينتقل بها إلى مكة، وذلك لعظيم ما أصاب سارة من الغيرة، فلما ذهبت بها وهي حامل بهذا الرضيع ووضعته وحملته إلى مكة وهو رضيع معها عليه سلام الله عز وجل، بعد ذلك بشر الله عز وجل سارة بأنها ستحمل وأنها ستلد ولدا، وهذا الولد سيكون له ذرية. فهذا مما يدل أيضا أن الوحيد والبكر هو إسماعيل، فأول من ولد له إبراهيم هو إسماعيل وسلم بإجماع أهل التاريخ والسير النسابين. على هذا نقول أن الذبيحة كما قال به المحققون هو إسماعيل عليه السلام وليس إسحاق، وإن كان يزعم أهل الكتاب تحريفا وافتراء أن الذبيحة إسحاق فهذا من كذبهم ومن تحريفهم لكلام الله عز وجل، وإلا الذبيحة في كتبهم هو إسماعيل عليه السلام فهو وحيده وهو بكره، هو وحيده وهو بكره، وذلك أن إبراهيم مكث سنوات طويلة لم يولد له عليه سلام الله وصلواته، فلما ولد له وأخذ هذا الغلام من قلبه مجامعه أراد الله عز وجل يختبر خلته وأن يمتحنه بامتحان عظيم، فأمره أن يذبح ابنه الذي هو وحيده وبكره بعدما تعلق به قلبه عليه السلام، فما كان من هذا النبي الكريم إلا أن استجاب وقال ابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فأخذه ليذبحه ففداه الله عز وجل بكبش عظيم، فصفى قلبه لربه وصدقت خلته لربه سبحانه وتعالى، ولم ينازع حب الله عز وجل شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فتجلى في ذلك خلة إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى. قال نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، وهذا الذي عليه المحققون هو الصحيح أنه ابن الذبيحين، أن محمد صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيحين. فعبد المطلب لما نازعه أهل مكة في زمزم وأرادوا أن ينتزعوها منه، لم يكن له إلا ولد واحد، نذر إن رزق بعشرة أولاد أن ينحر أحدهم، فلما رزق بعشرة أولاد أراد أن ينحر بعض أولاده، فوضع القرعة فخرجت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخذه ليذبحه منعه بنو هاشم ومنعته قريش، فتحاكم إلى امرأة من الكهنة، فاستقر أمرهم أن يضرب السهم وهي الأزلام، فيجعل مقاب إذا خرج يزيد عشرة من الإبل، فكلما ضرب السهم وخرج على عبد الله زاد عشرة من الإبل إلى أن بلغ مئة من الإبل، فذبح المئة وأنجى الله عز وجل والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فهو ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل. أما عبد الله فمات كافرا، وأما إسماعيل فهو رسول من رسل الله عز وجل. قال أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، لا شك كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالله سبحانه وتعالى أكرمنا وأكرم الخلق أجمعين ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثة محمد للعالمين هداية ورحمة ومرشدا عليه صلوات الله وسلامه، فقد أرسله الله عز وجل إلينا وهو رحمة مهداة، وقد كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه عنتكم ويشق عليه إعراضكم ويشق عليه عدم إيمانكم ويشق عليه أي شيء يصيبكم فيه أذى لكم، فهو عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنزل الله فيه لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك غاضب متأسفا أن لا يؤمنوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا ليلا ونهارا ودعا سرا وجهارا ودعا زرافات ووحدانا حتى يبلغ دين الله عز وجل، ولما نزل عليه ملك الجبال وقال يستأذنه أن يطبق على أهل مكة الأخشبين وقد خرج من مكة وقد آذاه أهل الطائف، آذاه أهل الطائف، وعلم أنه إذا رجع إلى مكة أنهم سيؤذون وسيضربون وسيصيبونه بالأذى العظيم، فاستأذنه ملك الجبال أن يطبق الأخشبين عليهم جميعا، فقال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، من يعبد الله عز وجل. ولما كسروا رباعيته وشجوا رأسه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وقال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، فالله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أرسله الله لنا مرشدا ودالا، بل ما من شيء من خير إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم، بل ما ترك طائرا يطير في السماء يقلب جناحيه فيها ولنا فيه خير إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. ورحمة للعالمين، كما قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الجنادب والجراد يقعن فيها وأنا آخذ بحجزهن أن يمنعهم من الدخول في النار ويأبون إلا أن يدخلوا في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ورحمة للعالمين وهدى، أي نورا وتبيانا ونبراسا لمن اتبع هديه وسار على طريقته أنه من الفائزين المفلحين. مولده بمكة، وهذا بإجماع أهل التاريخ والسير أنه ولد بمكة صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الصحيح وجاءت في ذلك أحاديث متواترة أنه صلى الله عليه وسلم ولد في مكة قبل عام الفيل بسنة واحدة، وهذا هو مولده صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة. وهجرته لطيبة المنورة، هجرته لطيبة وهي المدينة، فهي طيبة وهي المدينة النبوية، وسميت منورة لأنها أنار كل شيء لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنارتها لم تكن إنارة حسية وإنما إنارة معنوية، أي أنارت هجرته إلى المدينة قلوب أهل المدينة، وأنارت القلوب بالإيمان والطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليست إنارتها إنارة حسية وإنما إنارتها إنارة معنوية. وهجرته لطيبة المنورة بعد 40 بدأ الوحي به، أيضا هذا محل إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بعد 40 عاما، وكان أول ما بدأ من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء بغار حراء، فكان يخلو به يتحنث الليالي ذوات العدد، كان يخلو بغار حراء صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه. فبعد 40 أرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، وكان أول ما أنزل عليه سورة اقرأ، فقاله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى عاد عليه ثلاثا ثم أخذه فغطه حتى بلغ الجهد، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقلبه يرجف بها فؤاده صلى الله عليه وسلم، فقال زملوني. ثم أتبع بعد ذلك بسورة المدثر عندما رأى الملك الذي جاءه في حراء على كرسي قد سد ما بين الأفق، ثم قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فأول ما نزل على الصحيح من أقوال العلم هي سورة اقرأ، وهناك من يقول أن أول ما نزل هي آية البسملة، والصحيح أن أول ما نزل هي سورة اقرأ، وبعضهم يرى أن أول ما نزل سورة المدثر، والذي عليه جماهير أهل العلم أن أول ما نزل من القرآن هو سورة اقرأ، وبها نبئ صلى الله عليه وسلم، وأرسل بسورة المدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بسورة المدثر صلى الله عليه وسلم. مكث في مكة 10 سنين يدعو الناس إلى التوحيد وإلى أن يقولوا لا إله إلا الله وأن لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فلم يفرض الله عليهم صلاة ولا صياما ولا زكاة، وإن كان يأمر بالصدقة والصلة والعفاف، فهذه من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم واتفقت عليها جميع الشرائع، أما الصيام وكذلك الزكاة بأنصبتها وكذلك الحج فلم يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما هاجر للمدينة، وإنما الذي دعاهم إليه مدة 10 سنين دعاهم إلى أن يوحدوا الله وأن يقولوا لا إله إلا الله. قال بعد 40 بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، أي دعوته فقط أن يوحدوا الله وأن يعبدوا الله وأن لا يشركوا به شيئا، وكان يطوف على القبائل يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلمة الله عز وجل، ومن يحملني حتى أبلغ دين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول دعوته هي شهادة التوحيد، وأن يعبد الله وحده، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى. وكان قبل ذلك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه التحنث أن يخلو بغاري، فكان يخلو بغار حراء، حبب إليه الخلاء يخلو بنفسه صلى الله عليه وسلم، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. ثم جاءه جبريل عليه السلام، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. يرى الناظم رحمه الله تعالى أن الإسراء وقع بعد 10 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي وعمره 50 عاما. وهناك قول آخر أن الإسراء وقع وعمره 52 عاما، أي قبل الهجرة بسنة واحدة. والذي عليه أكثر أهل التاريخ والسير أنه أسري به قبل الهجرة ب3 سنين، قبل الهجرة ب3 سنين صلى الله عليه وسلم. والإسراء كان جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا في الحطيم، بينما في الحطيم وهو حجر إسماعيل، أتاني ملكان فشق صدري فغسلاه بماء زمزم وملأه حكمة وإيمانا، ثم أتي بالبراق فقال اركب، فأسري بي إلى المسجد الأقصى، ركب البراق من الحطيم الذي هو حجر إسماعيل، ثم انطلق به إلى المسجد الأقصى، وذلك قبل الهجرة ب3 سنين. ثم لما أتى المسجد الأقصى عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء، ومر على كل سماء ورأى فيها من الأنبياء ما رأى صلى الله عليه وسلم، فرأى في السماء الأولى آدم عليه السلام، ورأى في السماء الثانية عيسى ويحيى، ورأى في السماء الثالثة يوسف، ورأى في السماء الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه السلام، وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور. ثم عرج به إلى ربه سبحانه وتعالى حتى أن جبريل لما انتهى إلى موضع تأخر جبريل وتقدم محمد صلى الله عليه وسلم، فعرف جبريل فضل محمد عليه صلى الله عليه وسلم، فدخل عندئذ محمد على ربه سبحانه وتعالى وكلمه ربه بلا واسطة وفرض عليه 50 صلاة. اختلف أهل العلم في مسألة معراج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بروحه وجسده، والذي عليه المحققون وأكثر أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والعبد إنما يطلق على ما اجتمع فيه الروح والجسد، وكذلك الإعجاز إنما يظهر إذا كان بالجسد والروح، أما إذا كان بالروح بلا جسد فليس في ذلك إعجاز يستغربه أهل مكة، فإن أهل مكة عندما أتوا وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به وفرض عليه 50 صلاة واستقرت على 5 صلوات، ضحك كفار قريش، وأصبحت هذه الرؤية وهذا الإسراء فتنة لبعض ضعيف الإيمان، ضعيف ممن أسلم حديثا، حتى أن أبا جهل أتى أبا بكر الصديق قال تدري ما يقول صاحبك؟ قال ما يقول؟ قال إنه يقول أنه عرج به إلى السماء، بل أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج من السماء وعاد من ليلته. قال إن قال ذلك فقد صدق، أنا أصدق بخبر السماء ولا أصدق بأنه أسري به إلى المسجد الأقصى. فهذا يدل على أي شيء؟ على أن الإسراء كان بالروح والجسد، وإلا لو كان بالروح فقط لما كان في ذلك شيئا يستغرب أو شيئا يستصعب، لأن الإنسان بروحه قد يهيم ويصل إلى أقصى الدنيا، بل يصل السماوات 7 وهو في مكانه، وإنما كان الإسراء بالروح والجسد. وما جاء عند البخاري أنه أسري بروحه فهذه أحد الألفاظ الشاذة في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، فقد أخطأ في 10 مواضع، وهذه من مواضع أخطائه رحمه الله تعالى. والذي عليه عامة المحققين، بل هو قول عامة أهل السنة، أن الإسراء كان بالروح والجسد، وهذا الذي يدل على الإعجاز وعلى هذه الآية العظيمة التي تميز بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة، وبعدما عرج به إلى السماء السابعة فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة، ثم ما زال يتردد بين موسى وربه حتى جعلها الله 5 صلوات في العمل و50 صلاة في الميزان، أي تصلي 5 صلوات ويكتب الله لك أجر 50 صلاة، لأن الحسنة بعشر أضعافها. قال لأن الحسنة بعشر أضعافها. وقال بعد ذلك: وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب، أي بعد 13 عاما في مكة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد كانت هناك هجرة قبل ذلك وهي الهجرة إلى أرض الحبشة، كانت هناك هجرتان لأرض الحبشة، هجرة الأولى والهجرة الثانية، ثم الهجرة إلى المدينة النبوية. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية كانت بوحي من الله عز وجل، أنه أري دار هجرته فرأى دار أرض نخل وسبخة ووقع في نفسه أنها هجر، ولكن بعدما عرض نفسه على القبائل وقبلته يثرب وقبله الأوس والخزرج هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم، ومكث في المدينة 13 عاما يدعو الناس إلى دين الله عز وجل ويعلمهم شريعة ربه سبحانه وتعالى. إذن مكث في مكة 10 سنين يدعو الناس إلى التوحيد، وبعد أعوام 3، أي بعد 13 عاما من بقائه في مكة هاجر إلى المدينة، ومكث المدينة 10 سنين، 13 في مكة و10 سنين في المدينة. قال: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال. القتال للكفار مر بمراحل 3، قد أذن الله عز وجل أن يقاتل محمد صلى الله عليه وسلم المشرك والكفار، ومراحل القتال التي مر بها هذا التشريع: المرحلة الأولى مرحلة الصبر، أن يصبر على أذاهم وأن لا يقاتلهم. المرحلة الثانية مرحلة الدفاع، أذن الذين يقاتلوا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة أن يقاتل من قاتله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يقاتلونكم، فأمر بمقاتلة الذين يقاتلوننا. المرحلة الرابعة والأخيرة استقر عليها الحكم: المقاتلة حتى يكون الدين كله لله، وقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فأمر الله عز وجل بآية السيف أن يقاتل كل كافر حتى يعبد الله وحده وحتى يكون الدين كله لله وحده سبحانه وتعالى. وكما جاء في الصحيحين من أبي هريرة وجابر بن عبد الله ومن غيرهم أن قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وبهذا قال جماهير أهل العلم أن قتال الكفار للكفر لا للقتال، لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن قتال الكفار للقتال من باب المدافع والقتال، والجماهير يرون أن قتالهم لأجل كفرهم، وأنه ما دام هناك كفر فإنهم يقاتلون حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا على قدر الاستطاعة. أما قول من يقول أن القتال لأجل مقاتلة أو لأجل الدفاع فهذا قال ببعض أهل الرأي ولكنه قول ضعيف. وأما احتجاجهم بقوله تعالى الذين يقاتلونكم، فإن الذين يقاتلون أي من يحمل القدرة على القتال، وهم الرجال، وكل من بلغ القدرة على حمل السلاح فإنه يقاتل، ولا يلزم أن يقاتلنا حتى نقاتله، بل ما دام كافرا فإنه يجوز قتاله حتى يسلم أو يدفع الجزية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحدوا الله، حتى يشهدوا الله، وكما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله عز وجل. فالله أمر بقتال الكفار المشركين حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. قال: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وبعد أن أمر بالقتال أصبح الناس على منزلتين: منزلة المطيع المؤمن المسلم الذي أسلم وآمن وأطاع، ومنزلة المسالم الذي دفع الجزية عن يد وهو صاغر. فأصبح الناس إما أن يكون مسلما له ما لنا وعليه ما علينا، وإما أن يكون دافع للجزية صاغرا ذليلا، وإما أن يكون محاربا، وإما أن يكون محاربا. إلا أن عامة الناس بعد أن أمر الله عز وجل بقتال الكفار أسلم جميع أهل الجزيرة، جميع أهل الجزيرة العربية أسلموا، بل أسلم من بعدهم من الفرس والروم، وذلك لإظهار بذلك لأن الله عز وجل قد كتب لهذا الدين أن يعلو ويظهر. قال: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة، فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ ما أمر به، ولذلك في حجة الوداع خطب الناس فقال: هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فأشار إلى سقاء: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، وهو يشير إلى الناس أنه قد بلغ رسالة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك في يوم عرفة أنزل الله قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبمحمد صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بلغ الرسالة وكمل الإسلام وتمت النعمة على المسلمين، وهذا من فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، أي فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، وأحيا به أنفسا ميتة جاهلة، وأكمل الله به الإسلام وأقام دين الحق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. قبض النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 عاما، وقبل أن يقبضه ربه سبحانه وتعالى خيره بين أن يكون ملكا من ملوك الدنيا له الخلود، وبين أن تقبض روحه إلى الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة: فعلمت أنه لا يختارنا صلى الله عليه وسلم، ثم قبضت روحه صلى الله عليه وسلم، فالله خيره بين الخلود في الدنيا وبين ملاقاة ربه، فاختار لقاء ربه سبحانه وتعالى. قال: نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، والله سبحانه وتعالى أرسله بهذا القرآن العظيم، أرسله بهذا الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء، وهو مهيمن على كل الكتب التي قبله، وهو الناسخ لجميع الكتب السماوية، فأرسله الله بهذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ من قبلنا وفيه خبر من بعدنا، فهو الحكم العدل الذي من قال به صدق، ومن نطق به ومن حكى به عدل، ومن ترك من جبار قسمه الله عز وجل، كما قال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالله أنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور. قال: وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء، ولو كان كاتما شيئا صلى الله عليه وسلم لكتم قوله تعالى عندما قال لزيد عليه السلام، عندما قال لزيد عليه رضوان الله: اتق الله ولا تطلق، ولا تطلق زينب، ولا تطلق زينب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لزيد لا تطلقها، قد علم قبل ذلك أن الله زوجه زينب، وأنها ستكون زوجته، ومع ذلك نطق بذلك وبينه صلى الله عليه وسلم وبلغه، ولو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية، وهي: وإذ تقول في نفسه، وإذ في قوله تعالى: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. هذه الآية لو كان كاتما شيئا تقول عائشة لكتم هذه الآية، ومع ذلك بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن كله وبلغ ما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم. قال: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وكل من ادعى النبوة أو ادعى الرسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع، كافر بالإجماع. من قال أنه نبي أو أنه رسول بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع، لأن الله يقول: وخاتم النبيين، فنبينا هو خاتم النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي. فكل من ادعى النبوة بعده فهو كافر بإجماع أهل السنة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل العلم. قال: فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. ختام الرسل هذا بالإجماع ولا خلاف، عنه خاتم المرسلين، وأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده. وأما نزول عيسى عليه السلام فنزوله لا ينزل كونه رسول نبي، وإنما ينزل متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ونبوة عيسى ورسالته كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو متقدم على محمد في الرسالة والنبوة. وأما كونه يموت بعد النبي فإنه عندما ينزل في آخر الزمان ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا بشريعته التي بعث بها أرسل بها. ولذا هو من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وليس ينزل بشريعة أو بدين جديد. قال: وأفضل الخلق على الإطلاق. وهذا أيضا محل اتفاق بين العلم، أن محمد هو أفضل الرسل وأفضل البشر، بل هو أفضل خلق الله عز وجل، فليس هناك مخلوق أفضل منه، لا من الملائكة ولا من البشر. فأكرم الخلق وأفضل الخلق على الله عز وجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الله وهو كليم الله سبحانه وتعالى. وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأبيات نظمها الناظم، ومعنى ما ذكر شيخ الإسلام في الأصل الثالث في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة اسمه ونسبه ونشأته ومولده، ومعرفة مولده أيضا، ومدار هجرته صلى الله عليه وسلم، وبأي شيء بعث صلى الله عليه وسلم، وكيف مات صلى الله عليه وسلم. أيضا نقول بإجماع العلم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن الموت قد كتبه الله عز وجل على جميع الرسل والأنبياء، حتى عيسى عليه السلام إذا نزل يموت بعد نزوله بسبع سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ميت، وكذلك الأنبياء قبله قد ماتوا جميعا، إنك ميت وإنهم ميتون، فما من بشر إلا سيموت. وهذا محل إجماع، من اعتقد أن محمدا حي أو أنه سيرجع في آخر الزمان فقد كذب بكلام الله، فقد كذب بكلام الله عز وجل وكفر بالله العظيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومات بعد 63 عاما صلى الله عليه وسلم، بعدما بلغ الرسالة ونصح الأمة وأكمل الله به الدين واستنقذ الله به العالمين من الضلالة والجهالة والشرك بالله عز وجل. فهذا ما أراد تبيينه رحمه الله تعالى في هذه الأبيات وفي هذا الفصل. فختم ذاك: فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الأسماء التي سمي بها صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، حتى أبلغها بعضهم 100 اسم، لكن من ذلك أنه محمد وأحمد والماحي ونبي التوبة ونبي الملحمة والمقفي، وهذه ثبتت في الصحيح، هذه الأسماء ثبتت في الصحيح، فهو الذي محى الله به الشرك، وهو أيضا نبي التوبة ونبي الملحمة التي يكون بيديه الملحمة صلى الله عليه وسلم، ونبي التوبة الذي هو بعد بعثته، يعني بعد أتى بالتوبة ودعوة الناس إلى التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك هو الماحي والعاقب والحاشر صلى الله عليه وسلم، وهو محمد وهو أحمد، هذه كلها من أسماء صلى الله عليه وسلم. ويسمى أيضا محمود لكثرة محامده، أحمد ومحمود ومحمد، لكن محمود لم يثبت به حديثا في ذلك، وإنما هو أحمد كما جاء في كتاب الله عز وجل، وهو محمد كما جاء في السنة وفي القرآن، وهو الماحي كما جاء في السنة، وهو الحاشر والعاقب والمقفي، وكذلك نبي التوبة ونبي الملحمة. هذه الأسماء جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الصفات ولكن ليست أسماء، جاء في حديث لكن ليس فيه شيء صحيح أنه ضحوك قتال. وذكر هذا أيضا في بعض كتب أهل الكتاب، ذكر ذلك من العصر أنه النبي الضحوك القتال في كتب بني إسرائيل، أن من صفته الضحوك القتال، أنه ليس بالسخاب ولا بالطعان، من صفته ليس بالسخاب ولا بالطعان، وأنه يجازي بالسيئة الحسنة، هذا أيضا من صفاته صلى الله عليه وسلم، جاءت عند أهل الكتاب. نعم.